القلبي بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد، وإلى الباب الثامن منه، وكنا شرعنا في شرح حديث أبي شريح الخزاعي، رضي الله عنه وأرضاه، كما مر بنا يعني في قصة الحديث باختصار، أنه قال لعمر بن سعيد الأمير، وكان يبعث جيشا لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مكة، فكلمه الصحابي الكريم أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه، وأخبره أنه سمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن تحريم مكة وتحريم سفك الدماء بها، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الخطبة: فليبلغ الشاهد الغائب، توقفنا عند هذا الموضع. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله فليبلغ الشاهد الغائب، قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد، لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه، كالذي لزم السامع سواء، وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. واضح معنى الكلام، يعني هنا طريقة أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد حجة ويجب العمل به، المعتزلة لا يعملون بخبر الواحد، وخبر الواحد يعني ليس بالضرورة أن يكون الواحد أي شخصا واحدا، وإنما المقصود العدد القليل الذي لا يبلغ حد التواتر. فالمعتزلة لا يقبلون خبر الواحد في العقائد، ووافقهم أيضا يعني كثير من الأشاعرة ومن غيرهم من الفرق ممن وافق في هذا. فمما يرد به على منكري الاحتجاج بخبر الواحد، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته، يعني قال ألا فال قال إيه فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من شهد الخطبة عليه أن يبلغ من غاب عنها. فالإمام ابن جرير رحمه الله يقول يعني كل من شهد الخطبة لزمه الإبلاغ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالتبليغ إلا ويلزم من بلغ أن يعمل بما بلغ به، يعني لأنه يقول وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة، يعني ما فائدة تبليغ خبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان من بلغ يمكنه أن يقول والله أنت واحد، يعني من بلغ يكون واحدا أو عددا قليلا، يعني لا يصل إلى حد التواتر فهو في حكم الواحد. فلو أن الذي بلغ الخبر يقول والله أنت واحد وأنا لا أقبل خبرك، لازم تجيب جمعا، تأتي بجمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى يبلغوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم، يعني لم يأمر أنه لا يبلغ عنه إلا عدد غفير، وإنما الواحد يبلغ، والذي بلغ كان يلزمه ويجب عليه أن يعمل بما بلغ سواء كان عقيدة أو حكما. يعني خطب النبي عليه الصلاة والسلام فيها العقائد وفيها الأحكام. ومن هذا الباب يعني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد لدعوة الناس وتبليغ القرآن، و يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه، هو رجل واحد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة إلى الأنصار ليعلمهم الدين ويقرأهم ما تحمله من القرآن ويبلغهم يعني ما علمه من النبي عليه الصلاة والسلام. والفترة المكية التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان كلها عقائد، ما كان فيها أحكام أصلا، يعني كلها كان فترة عقائد. هذا قبل الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير ليعلم أهل المدينة، فيعلمهم ما تسعلم العقائد التي تحملها من النبي عليه الصلاة والسلام يبلغهم إياها. يعني طبعا كان نزلت الصلاة، يعني تشريع الصلاة في آخر فترة الفترة المكية يعني، لكن قبل الصلاة، والباقي كله عقائد. فالقصد يعني أنه لو أن أهل المدينة إذا علمهم مصعب رضي الله عنه مثلا شيئا من العقيدة، يقولون له والله أنت واحد، لابد تأتي بجمع غفير يشهدون معك، وإلا لن نقبل خبرك ولا كذا، لما كان لإرساله فائدة. نفس الشيء لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه عقيدة، وأمره أن يبلغها أهل اليمن وهو واحد إلى آخره. فإذا يقول يعني هذا دليل على قبول خبر الواحد. قال قوله فقيل لأبي شريح قال لم أعرف اسم القائل، يعني قيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو اللي هو الأمير، ماذا قال لك عمرو اللي هو الأمير. فالناس يعني بعض الناس سأل أبا شريح قال ماذا قال لك عمرو، فقال لم أعرف اسم القائل. من الذي قال لأبي شريح؟ يقول هذا مبهم. وظاهر رواية ابن إسحاق أنه بعض قومه من خزاعة. قال قوله لا يعيذ أي لا يجير ولا يعصي، ولا فارا قال بالفاء وتثقيل الراء أي هاربا، يعني هو الأمير اللي هو عمرو بن سعيد لما قال له أبو شريح رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أي بمكة، فالأمير اللي هو عمرو بن سعيد قال له إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بخربته، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بخربته. لما سألوا أبو شريح ماذا أجاب عليك، بماذا أجابك الأمير، فقال إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بخربة. فهنا يقول لا يعيذ يعني لا يجير ولا يعصم، عاصيا ولا فرا ولا فرا أي هاربا، وبخربة نعم كما حدث في النسخة عندكم بدم شيخ، ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. نعم ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. نعم. فقال والمراد من وجب عليه حد القتل فهرب إلى مكة مستجيرا بالحرم، من وجب عليه حد القتل فهرب إلى مكة مستجيرا بالحرم. قال وهي مسألة خلاف بين العلماء، وهي مسألة خلاف بين العلماء، يعني من وجب عليه حد القتل مثلا في قصاص ونحوه وهرب إلى مكة مستجيرا بالحرم. قال وأغرب عمرو بن سعيد في سياقه الحكم مساق الدليل وفي تخصيصه العموم بلا مستند، يعني يقول هنا الصحابي الكريم أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه هو يذكر دليلا، يقول يعني سمعته أذناي وشهده عيني أنه ووعاه قلبي، كان حاضرا في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك بيدا. فهنا أبو شريح يسوق دليلا، يقول حديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعته بأذني ورأيته بعيني، وهو يحدث بهذا الحديث ووعاه قلبي، فهو يسوق له دليلا. فيقول عمرو بن سعيد الأمير يجيب على هذا الدليل بحكم يسوقه مساق الدليل، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، هو يحتاج إلى دليل هو على هذا، يعني هو الآن هو يجيب عن الدليل بحكم، يعني ما الدليل على أن الحرم لا يعيذ عاصيا، وما الدليل على أن الحرم لا يعيذ فرا بخربة، هو يحتاج أن يستدل على هذا، فهو يسوق حكما يعني يعارض به دليلا، والحكم نفسه هو يحتاج إلى دليل لإثبات. قال وفي تخصيصه العموم بلا مستند، يعني الحديث عام لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، فهذا عام، فهو يخصص العموم يقول إلا من فر بدم أو من فر بخربة، فهو يستثني ويخصص هذا العموم، قال بلا مستند. قال قوله بخربة تقدم تفسيره في العلم في كتاب العلم. قال وأشار ابن العربي إلى ضبطه بكسر أوله وبالزاي بدل الراء والتحتانية بدل الموحدة جعله من الخزي. يعني القاضي أبو بكر بن العربي ضبط إيه بخربة فضبطها قال بخزية فكسر أوله وجعله بالزاي. قال والمعنى صحيح لكن لا تساعد عليه الرواية. يعني قال المعنى صحيح ولكن الرواية هكذا وردت يعني بخربة، فإن كان المعنى صحيحا لكن الرواية لم ترد به. قال وأغرب الكرماني لما حكى هذا الوجه فأبدل الخاء المعجمة جيما. يعني لما روى إيه يعني بدل الخزية اللي هو كلام ابن العربي، فيقول الكرماني يعني صحفه فجعله إيه جزية بدل خزية، فقال يعني وفي وجه إيه جزية ولا فرا بالجزية. قال وذكر الجزية وكذا الدم، قال وذكر الجزية وكذا الدم بعد ذكر العصيان من الخاص بعد العام، من الخاص بعد العام. يعني كأن هذا كلام الكرماني، يعني قال ذكر الجزية والدم بعد العصيان، قال إيه لا يعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا، والمفروض بخربة بس هو جعلها بجزية، وبعدين قال الجزية والدم هذا إيه من يعني من جملة العصيان، فمن باب عطف الخاص على العام، زي وما أوتي يعني قال هنا أحيانا يجي الخاص بعد العام وأحيانا العام بعد الخاص. في عندك إيه فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذا خاص بعد العام، النخل والرمان هو من الفاكهة، ومثله إيه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالإيمان هو يعني اعتقاد وقول وعمل، فالعمل الصالح هو جزء من الإيه من الإيمان. كل آمن لا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل وميكال على الملائكة، فهذا من عطف الخاص على العام. مثلا كذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي من الصلوات، فهذا من عطف الخاص على العام. وهذا يعني من أدلة أهل السنة عندما يستدلون على يعني أن العمل هو من الإيمان، فالذين يخرجون العمل من الإيمان وهم المرجئة يقولون إن الله تعالى عطف العمل على الإيمان، قال آمنوا وعملوا الصالحات، والواو تقتضي المغايرة، فإذا العمل هو ليس من الإيمان. فنرد عليهم بهذه الأدلة، يعني فاكهة ونخل، عطف جبريل وميكال على الملائكة، عطف الصلاة الوسطى على الصلوات، فهذا يدل على جواز عطف الخاص على العام للعناية به. في هذه الحالة، في حالة عطف الخاص على العام، هنا أهل العلم يعني يقولون يعني إما أنه يعني يعتبر قد ذكر مرتين، مرة ضمن العام ومرة أفرد للعناية به، فيكون هذا تأكيدا عليه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى مثلا لما قال يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهو لما قال حافظوا على الصلوات شملت الصلاة الوسطى، هي واحدة من الصلوات، فهي ذكرت مرة ضمن العموم ثم أفردت إيه بالذكر والصلاة الوسطى، يعني فأفردت بالذكر للعناية بها، فهي دخلت في العموم وأفردت بالذكر. وهناك يعني بعض العلماء يقول يعني إن الخاص إذا عطف على العام، إذن في هذا السياق المعين يعني هو لا يكون داخلا في العموم في هذا السياق المعين، ولكن يعني أفرد بالذكر ولم يكن داخلا في العموم، لكن الصحيح أنه داخل في العموم وذكر مرة أخرى. وأحيانا يجي العكس، يعني يأتي العام بعد الخاص، كما في قوله تعالى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، فعطف العام على الخاص، فدل هذا على أن الواو لا يلزم أن تقتضي المغايرة دائما. قال قوله خربة بلية، قال هو تفسير من الراوي، والظاهر أنه المصنف، يعني في نهاية الحديث ولا فرا بخربة خربة بلية، قال من الذي قال في خربة بلية؟ هو أحد الرواة، والشارح يقول والظاهر أنه المصنف. قال فقد وقع في المغازي الدليل على هذا أنه وقع في كتاب المغازي في آخره قال أبو عبد الله الخربة البلية. قال أبو عبد الله، وأبو عبد الله هي كنية الإمام البخاري رحمه الله. قال وسبق في العلم في آخره يعني السرقة، في كتاب العلم يعني الحديث أيضا ورد في كتاب العلم وفي آخره يعني السرقة. قال وهي أحد ما قيل في تأويلها، يعني الخربة هي البلية والمقصود بها السرقة. قال وأصلها سرقة الإبل ثم استعملت في كل سرقة، يعني أصل الخربة هي سرقة الإبل واستعملت بعد ذلك في كل سرقة. قال وعن الخليل الخربة الفساد في الإبل، وقيل العيب، وقيل بضم أوله العورة، وقيل الفساد، وبفتحه الفعلة الواحدة من الخرابة وهي السرقة، يعني خربة، يعني تقرأ أيضا خربة بالفتح فهي الفعلة الواحدة يعني من السرقة. قال وقد وهم من عد كلام عمرو بن سعيد هذا حديثا واحتج بما تضمنه كلامه، يعني إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، فقال هذا كلام عمرو بن سعيد أحد أمراء بني أمية، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو حديث. فقال وهم يعني بعض العلماء يعني جعله حديثا واستدل به يعني على الأحكام. قال ابن حزم رحمه الله لا كرامة للطيم الشيطان يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة الشديدة يعني قال لا كرامة للطيم الشيطان، يعني من لطمه الشيطان، أن يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي الكريم أبو شريح الخزاعي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما حراما بمكة، وهو يقول له إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فقال وأغرب ابن بطال رحمه الله فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع إليه في التفصيل المذكور. قال الإمام ابن بطال يعني أغرب فقال يعني قال كلاما غريبا، يعني قال إن سكوت الصحابي الكريم أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه عن الرد على الأمير دليل على أنه وافقه، يعني جعل السكوت علامة على رضاه وموافقته على كلام. معنى لطيم يعني فعيل غالبا تأتي بمعنى مفعول، يعني لطيم بمعنى من لطمه الشيطان، يعني كان صبه له يعني العادة وسوس له الشيطان زينا وخلى الشيطان نعم سبحان الله. فقال ويعكر عليه، يعني ابن بطال يعني رحمه الله يقول سكوت أبي شريح على كلام الأمير عمرو بن سعيد معناه أنه وافقه على ما قال. فالحافظ ابن حجر يعني يعلق على هذا الكلام فيقول ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخره قال أبو شريح فقلت لعمر قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك. فيعني أديت معي. قال فهذا يشعر بأنه لم يوافقه، يعني هذا مشعر بأنه لم يوافقه يعني. قال وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوكة، يعني يقول للصحابي الكريم ما كان يستطيع أن ينكر بأكثر من هذا يعني، فبلغ بالكلام ليس في استطاعته أكثر منه. لأنه يعني الأمراء في ذلك هو أصلا رايح ذاهب يقاتل صحابي كريم عبد الله بن الزبير من علماء الصحابة من خيارهم، وقد أرسل جيشا لقتاله، فهو يعني ليس يعني يمكن أن يتجرأ على سفك دمه لن يردعه يعني كونه صحابيا كريما، خاصة أنه في في عهد أمراء بني أمية يعني قتل كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأسيء إليهم الحجاج بن يوسف وكذا إلى آخره. يعني الحجاج بن يوسف بعث رجلا بحربة مسمومة فطعن بها رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني كان موته بقتل الحجاج له يعني بالإضافة إلى إساءته إلى أنس رضي الله عنه، أساء إلى أنس وفي مجلسه رضي الله عنه، وكان يقول الحجاج يعني أنه كان ابن مسعود رضي الله عنه مات قبله، يعني فكان يقول أنه كان يتمنى أنه أن يدرك عبده زيل على ابن مسعود يعني حتى يقتله، لكن وفاته يعني وكذا إلى آخره. فكان فيهم حمق يعني وجرأة على الصحابة رضي الله عنهم. نصر لأنس. نعم في قصة نعم في قصة أنس الحجاج يعني الحجاج يعني سب أنس بن مالك رضي الله عنه في مجلسه وساء إليه، فأنس رضي الله عنه قال لو أدرك اليهود والنصارى في مجلس الحجاج يعني لما سبه وكذا، فقال لو أدرك اليهود والنصارى رجلا خدم نبيهم لعظموا يعني وكذا رضي الله عنه. فكان فيهم يعني سوء أدب يعني مع الصحابة رضي الله عنه. فقال يعني إنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما كان فيه من قوة الشوك. قال وقال ابن بطال أيضا ليس قول عمرو جوابا لأبي شريح، ليس قول عمرو جوابا لأبي شريح لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدا في غير الحرم ثم لجأ إليه أنه يجوز إقامة الحد عليه في الحرم، فإن أبا شريح أنكر بعث عمرو الجيش إلى مكة ونصب الحرب عليها فأحسن في استدلاله بالحديث، وحاد عمرو عن جوابه وأجاب عن غير سؤاله. يعني هو ابن بطال يعني يزعم أن أبا شريح قد يعني وافق عمرو بن سعيد أنه من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم لا يعيذه، ولكن يقول يعني إن الفعل الذي يفعله عمرو بن سعيد أنه يبعث جيشا لقتال عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير لم يصب حدا ويلجأ إلى الحرم، فهو يتكلم عن مسألة أخرى فيقول هي حيدة، يعني إن هو الحديث هو مباشر في الموضوع أنه يبعث جيشا لقتال عبد الله بن الزبير وهذا حرام، فهو يقول له من أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم لا يعيذه، فيقول هو أبو شريح يوافقه في الحكم، ولكن يعني هذا الحكم لا ينطبق على هذه الواقعة بعينها، يعني فهو يعني يحيد عن الجواب يعني، ويذكر مسألة أخرى هي محل اتفاق بين الطرفين لكنها يعني ليست هي محل النزاع، يعني هو محل النزاع الآن أنه يقاتل عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير لم يصب حدا في الحل ويلجأ إلى الحرم، فما علاقة هذا بالموضوع؟ بس هذا كل كلام بطال يعني مبني على أن أبا شريح وافقه في هذا الحكم يعني. قال وتعقبه الطيبي بأنه لم يحد في جوابه، يعني كل هذه مناقشات بين شراح البخاري يعني رحمه قبل الحافظ بن حجر، فالطيبي يقول يعني إن أبا شريح إن الأمير اللي هو عمرو بن سعيد لم يحد في جوابه وإنما أجاب بما يقتضي القول بالموجب، يعني كأنه قال له صح سماعك وحفظك لكن المعنى المراد من الحديث الذي ذكرته خلاف ما فهمته منه، فإن ذلك الترخيص أو الترخص كان بسبب الفتح وليس بسبب قتل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار بالحرم والذي أنا فيه من قبيل الثاني. يعني يقول له إيه يعني الطيبي يقول إن عمرو بن سعيد يزعم أن عبد الله بن الزبير يعني أصاب حدا خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فيستحق القتل. قال قلت لكنها دعوة من عمر بغير دليل. هنا حافظ الحجر يقول هذه دعوة بغير دليل، لأن ابن الزبير لم يجب عليه حد فعاذ بالحرم فرارا منه حتى يصح جواب عمر. قال نعم كان عمر يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، يعني عمرو بن سعيد كان أميرا على المدينة من قبل إيه؟ يزيد بن معاوية، من قبل يزيد بن معاوية. فكان عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذي استنابه، يعني جعله نائبه على الإيه؟ على المدينة. وكان يزيد أمر ابن الزبير أن يبايع له بالخلافة ويحضر إليه في جامعة، يعني مغلولا، يعني مقيدا في القيود. فيزيد معاوية أمر عبد الله بن الزبير أن يبايعه بالخلافة وأن يحضر عبد الله بن الزبير مغلولا، فامتنع ابن الزبير وعاذ بالحرم. ابن الزبير امتنع من مبايعة يزيد وعاذ بالحرم. فكان يقال له بذلك عائذ الله، فكان يقال له عائذ الله. وتعرفون أيضا يزيد يعني قاتله الحسين رضي الله عنه وأرضاه، يعني خرج ليقاتله، ولكن يعني القصة المعروفة، يعني أهل العراق يعني دعوا الحسين أن يأتي وأن يبايعوه ويقاتلوا معه يزيد، ولكن لما وصل إليهم يعني غدروا به ولم ينصروه حتى قتل الحسين يعني رضي الله عنه وأرضاه. فيقول يعني إن ابن الزبير رضي الله عنه يعني امتنع من البيعة ليزيد وعاذ بالحرم، فكان يقال له بذلك عائذ الله. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن يزيد قال يعني لا يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، أو كما قال يعني كان يعني فكان يرى يعني ضلاله وانحرافه وكذا. يعني أبوه الصحابي الكريم رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه، لكن يزيد يعني يعني ضل وانحرف في مسائل كثيرة وساء إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحافظ الذهبي يذكر يعني أن علماء السنة في شأن يزيد يعني انقسموا ثلاث فرق، يعني فريق يحبه، فريق يعني يصبه ويلعنه، فريق يقول لا نحبه ولا نسبه إلى آخره يعني. لكن طيب، فيقول وكان عمرو يعتقد أنه عاص بامتناعه من امتثال أمر يزيد، ولهذا صدر كلامه بقوله إن الحرم لا يعيذ عاصيا. فقال يعني كان عمرو يعتقد أن عبد الله بن الزبير أنه عاص بامتناعه من مبايعة يزيد بالخلافة، فلهذا صدر كلامه بقوله إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ثم ذكر بقية ما ذكر استطرادا، ولا فرا بدم ولا فرا بخربة، فهذا على سبيل الاستطراد. قال فهذه شبهة عمرو وهي واهية، شبهة ضعيف. قال وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي شريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضا، كما سيأتي بعد باب في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنه. يعني هي مسألة اللي هي هل فعلا الحرم لا يعيذ عاصيا يعني ولا فرا بدم، يعني من قتل قتيلا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يجوز القصاص منه داخل الحرم، أو أن الحرم لا يقام فيه قصاص ولا حدود، يعني هل تقام الحدود والقصاص داخل الحرم، أو أن الحرم لا يقتص فيه ولا يحد فيه أحد، وأن من هرب إلى الحرم أنه لا يقتص منه حتى يخرج من الحرم. فهذه مسألة خلاف، قد سيأتي الحديث عنها يعني بعد ذلك. قال وفي حديث أبي شريح من رضي الله عنه من الفوائد غير ما تقدم. هنا يذكر يعني في ختام الباب يذكر فوائد حديث أبي شريح بالإضافة إلى الفوائد السابقة. قال جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك، أنه يجوز للمرء أن يخبر عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلك. وجه الاستشهاد على هذا أو موضع الاستشهاد قول أبي شريح يعني سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، فأخبر عن نفسه يعني أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سماعا يحصل به الثقة والضبط. قال: وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين. العالم أبو شريح ينكر على الحاكم ما يغيره من أمر الدين. قال: والموعظة بلطف وتدريج. من فوائد الحديث الموعظة بلطف وتدريج، يعني رغم عظم القضية يعني وأنها قتال في الحرام وكذا، لكن أبو شريح يعني وعظ بلطف وقال: أذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا وكذا، يعني ابتدى الكلام بلطف وبلغه. لما الأمير يعني أبى قبول النصيحة يعني قال: بلغتك يعني. فقال: النصيحة بلطف وتدريج. قال: والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد. فهذا من فوائد الحديث، الاقتصار على الإنكار باللسان إذا لم يستطع أن ينكر باليد. قال: ووقوع التأكيد في الكلام البليغ. ووقوع التأكيد في الكلام البليغ، وجو يعني أن هذا مما لا ينافي البلاغة، يعني تأكيد الكلام بالمؤكدات. قال: وجواز المجادلة في الأمور الدينية. وجواز المجادلة في الأمور الدينية، وجواز النسخ. وجواز النسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحل القتال ثم حرمه بعد أن كان حلالا. أحل القتال في مكة ساعة من نهار يوم فتح مكة، ثم يعني بعد يعني عند العصر حرم النبي عليه الصلاة والسلام القتال بعد أن كان أحله، مما دل على جواز النسخ. وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد. قال: وفيه الخروج عن عهدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك. لمن لا يستطيع بدا من ذلك، نعم، يعني من استطاع التبليغ وأن يصبر على ما يناله من الأذى في سبيل ذلك فله هذا، ومن يعني خشي من التبليغ أن يحصل له الأذى ويحصل له الضرر فامتنع من تبليغ شيء خشية الضرر والأذى، فيكون يعني معذورا في هذه الحالة. وهذا يعني في كتاب العلم اللي هو باب يعني جواز كتمان العلم وكذا، يعني للضرورة، وأن بعض الصحابة رضي الله عنه كان في مواقف يكون فيها عاجزا عن تبليغ شيء من الدين ويعني يقتل أو يسجن أو كذا إذا بلغ. منهم من يعني يصبر على الأذى ويبلغ، ومنهم من يعني كان يرى السكوت عن ذلك، وأحيانا يكون السكوت يعني من باب الحكمة لتبليغ ما هو أهم من أمر الدين، يعني مثل سكوت أبي هريرة رضي الله عنه عن تبليغ بعض يعني النصوص التي تتعلق بأمراء بني أمية بأعيانهم ونحو ذلك، يعني فيخشى أنه إن بلغ هذا قتلوه فلا يتمكن من تبليغ ما هو أعم، يعني مما يعم به النفع لعموم الأمة. فأبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم. وهذا في البخاري أيضا، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فالشارح الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر أن الوعاء الآخر الذي لم يبثه أبو هريرة رضي الله عنه كان يتعلق يعني ببعض الأحاديث التي فيها إخبار عن أمراء بني أمية، واستشهد على هذا بأن يعني زوج بنت أبي هريرة، تعرفون من زوج بنت أبي هريرة؟ سعيد بن المسيب السيد التابعي. فكان يقول يعني لا أصلي صلاة إلا دعوت على بني أمية، يعني على الأمراء، يعني نقصد على الأمراء الظلمة منهم، يعني بني أمية كان فيهم ناس صالحون بس كان لا يصلي صلاة إلا دعا على يعني هؤلاء يعني بعض الأمراء الظلمة من بني أمية. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول يعني أعوذ بالله من رأس الستين وأعوذ يعني من رأس سنة الستين مثلا. هو لم يبلغ حديثا معينا في هذا بس كأنه يعني سيحصل فيها يعني شيء. فتوفي رضي الله عنه قبل سنة الستين. حد يحفظ التاريخ وفاة أبي هريرة؟ شاف له 59 59 نعم رضي الله عنه. فتوفي سنة 59 وكان يدعو يقول أعوذ بالله من رأس الستين. فتوفي سنة 59 وكان هي السنة التي وقعت فيها وقعت الحرة يعني وقتل أهل المدينة. يزيد بعث جيشا قتل مئات من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأولادهم في المدينة وكذا إلى آخره. وكان يقول أعوذ بالله من إمارة الصبيان وأعوذ كان يعني يلمح إلى هذا الوعاء الذي يعني كتمه لكن كان يشير إليه إشارات وربما حدث به يعني سعيدا فكان سعيد يعني ربما يشير أيضا إليه. فالقصد أنه يعني من عجز عن التبليغ يعني أو خشي أنه إن بلغه يعني يمكن يبلغ مثلا بعض المسائل في يترتب عليها ضرر أكبر أنه يمنع من تبليغ ما هو أهم وأنفع للأمة أو كذا. والتطبيق في الوقت الحاضر يحصل أحيانا بعض أهل العلم مثلا يكون في بلد يعني فيها بعض المظالم وفيها لكن يعني قد ينكرها فيسجن مثلا يعني ليس القصد لشخصه يعني لكن لو كل العلماء مثلا أنكروا مثلا بعض المظالم أو كذا يعني وسجنوا لم يوجد من يعلم الناس يعني أحكام الصلاة والطهارة والطلاق يعني وما يحتاجون إليه ويحفظهم القرآن فيعني فيحصل ضرر أكبر يعني هذه الحاجة إليه أهم وأكبر مثلا من وإنكارهم لن يغير يعني شيئا من المظلمة ستظل موجودة. فإذا يعني قام بذلك فريق يعني حصل بهم فرض الكفاية مثلا وأنكروا المظلمة أو المنكر وكذا وتحملوا ما ينالهم من الأذى والفريق الآخر مثلا سكت لمراعاة مصلحة لكن لا يداهن الباطل يعني كنا نجد مثلا الصحابة والتابعون من عجز منهم مثلا عن الإنكار فكان يسكت يعني لا يؤيد الباطل أو كذا بل ربما يعني يشير إشارات تبين يعني عدم رضاه عن الأمر وكذا وإذا استطاع مثلا أن ينكر في بعض المواقف أنكر إلى آخره يعني. قال يقول وتمسك به من قال إن مكة فتحت عنوة. قال النووي تأول من قال فتحت صلحا بأن القتال كان جائزا له لو فعله لكنه لم يحتج إليه وتعقب بأنه خلاف الواقع وسيأتي البحث فيه في المغازي. يعني هناك خلاف في كون مكة هل فتحت عنوة بقتال أو فتحت صلحا. فعندنا في الحديث يعني ما يفيد أن الله تعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال ساعة من نهار ثم يعني عادت حرمة مكة كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض. فاستدل على يعني بأن الله تعالى أباح القتال للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة فمعناه أنه حدث قتال بمكة وأنها فتحت بقتال. الفريق الآخر الذي يقول يعني فتحت صلحا يقول إن الله تعالى أباح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال في مكة يعني لو احتاج إليه أنه يحل له القتال لكنه لم يحتج إليه ولم يقاتل. لكن الحافظ ابن حجر يرد على هذا يقول الواقع يخالفه يعني حصل قتال في مكة صحيح يعني أن معظم أهل مكة يعني عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ويعني استسلموا بغير قتال لكن حصل قتال وحصل قتل لبعض المشركين في يوم الفتح. قال وقد تقدمت تسمية القاتل والمقتول في قصة أبي شريح في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يعني قصة أبي شريح فيها أن ناسا من خزاعة قتلوا رجلا من هزيل إلى آخره. فيقول هذا مرة الحديث عن أسماء اسم القاتل واسم المقتول. الباب التاسع. قال باب لا ينفر صيد الحرم. لا ينفر صيد الحرم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخر. قال وعن خالد عن عكرمة قال هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه، هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. اشرحوا يعني انه يكون الصيد في الظل، يعني الصيد مثل ارنب او غزاله او حمار وحشي ومنه الحمامه ايضا ونحوه، فاذا وجد مثلا غزاله ولا حمار وحشي ولا كذا جالس تحت ظل الشجره وهو يريد ان يستظل تحت ظل الشجره فيبعدها عن الظل عشان هو يجلس تحت مكانها، فهذا هو تنفير الصيد. قال قوله باب لا ينفر صيد الحرم، قال بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل هو على ظاهره كما سيأتي. قل بعض الشراح يعني قال لا ينفر صيد الحرم هو كناية عن الاصطياد، يعني تنفير الصيد يعني اصطياده. والقول الثاني قال هو على ظاهره، تنفير الصيد يعني إزعاجه بطرده عن مكانه أو إبعاده عن المكان الذي هو فيه. قال النووي يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، يحرم يعني تنفير الصيد أي إزعاجه عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا، يعني الذي يجد حمامة مثلا في الحرم ويهشها مثلا كده يبعدها عن مكانها فهذا حرام، يعني لا يجوز، يعني وقف في مكان يتركها يعني آمنة في مكان. فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. يعني يقول لو أن شخصا نفر الصيد يعني أبعده مثلا أشار إليه ولا حركه، يعني حتى لو أشار إليه بيده فأبعده أو صاح فيه أو كيف فحركه من مكانه، فقال لو تحرك من مكانه فاصطدم بشيء فمات، يعني مثلا وجد حمامة فأشار إليها مثلا يبعدها فطارت راح اصطدمت مثلا بشيء فماتت، فيكون عليه الضمان، عليه الضمان فدية قتل الصيد، رغم أنه ما اصطاد يعني مثلا بسهم ولا رمى ولا كذا يعني قبل سكونه، لكن لو نفره فنفر فمشى وبعدين ذهب إلى مكان ونزل فيه وسكن وأمن ثم بعد ذلك مات فلا يتحمل، يعني لم يمت بسببه يعني من وقت النفار. قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، يعني هذا مثل إيه لا تقل لهما أف مثلا، فهو نهي عما هو أكبر من ضرب وشتم وكذا، فنفس الشيء هنا النهي عن تنفير الصيد يعني فمن باب أولى النهي عن قتله وجرحه. قوله حدثنا عبد الوهاب قال هو الثقفي وخالد هو الحذاء. قوله إن الله حرم مكة، يعني هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي. قال في رواية الكشميهني فلا تحل بدل فلم تحل فلا تحل. قال وهو أليق بقصد الأمر الآتي، وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ثم ذكر رواية أيضا عند البخاري بلفظ فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وفي رواية مثلها عند أحمد. قال ابن بطال رحمه الله المراد بقوله ولا تحل لأحد بعدي الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج وغيره انتهى، ومحصله أنه خبر بمعنى النهي، بخلاف قوله فلم تحل لأحد قبلي فإنه خبر محض. يعني هنا يقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لم تحل لأحد قبلي، معناها أنه لم يقع قتال في مكة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا خبر محض، يعني إخبار عن واقعة أنه لم يحصل قتال قبل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. أما قوله لا تحل لأحد بعدي، فقال هذا حكم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القتال بعده ويخبر أن القتال في مكة بعده حرام. لكن هل هذا هو خبر أيضا، يعني بمعنى أنه لن يحصل قتال في مكة أبدا إلى أن تقوم الساعة؟ فقال الشاهد يعني يدل على إيه، خلاف هذا، يعني الواقع يثبت أنه حصل قتال في مكة، مثل ما حصل من الحجاج بن يوسف، نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى بالمنجنيق على الكعبة وعلى فحصل قتال من الحجاج داخل مكة يعني. وفي العصر الحاضر أيضا حصل قتال، يعني في قصة جهيمان وكذا، يعني لما حصل قتال داخل الحرم أيضا. فالواقع يعني أو الشاهد يشهد يعني بوقوع قتال بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود هنا أنه خبر بمعنى النهي، يعني لأن في بعض الروايات إيه فلم تحل لأحد بعدي أو لا تحل لأحد، فالروايات لم تحل لأحد بعدي، يعني ليس المقصود به الخبر المحض، ولكن المقصود به أنه بمعنى النهي. قال أو معنى قوله ولا تحل لأحد بعدي، أي لا يحلها الله بعدي، لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، يعني أو يكون إخبارا عن إيه، أن الله تعالى أحل القتال في مكة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولن يحل الله تعالى القتال لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بعده نبي وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، والحكم قد استقر يعني بتحريم القتال في مكة. قال قوله وعن خالد، قال هو بالإسناد المذكور. قال قوله هل تدري ما لا ينفر صيدها، يعني هذا كلام عكرمة التابعي صاحب ابن عباس رضي الله عنهم، يحدث تلميذه خالدا الحذاء، فيقول عكرمة لخالد هل تدري ما لا ينفر صيدها، يعني هل تدري ما المقصود بقوله لا ينفر صيدها. قيل نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى، إن قال لا ينفر صيدها يعني لا ينحيه من الظل حتى ينزل مكانه. قال وقد خالف عكرمة عطاء ومجاهد، يعني هذا قول عكرمة، قال خالفه عطاء ومجاهد، فقال لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله، فمجاهد وعطاء خالف عكرمة في هذا الحكم. قال أخرجه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فزرق على يد عمر، يعني الفضلات الحمام، يعني يد عمر اتسخت يعني من الحمام. قال فأشار عمر بيده فطار، فأشار عمر بيده فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حية فأكلته. يعني رضي الله عنه، هذا اللي كنا نقول إذا نفره فتلف، يعني فالحمامة زرقت على يد عمر، فعمر رضي عنه حرك يده فالحمامة طارت وقفت على بيت، فجاءت حية فأكلت الحمامة، فحكم عمر على نفسه بشاه. فحكم عمر على نفسه بشاه، افتدى الحمامة بشاه لأنه تسبب في قتلها، مع أنه لم يصطدها بس مجرد أنه حركها من مكانه. بس هو حرك الميكانيك. نعم الشات اكثر من الحمامه. نعم نعم هو سبحان الله. نعم الصحابه رضي الله عنهم حكموا في الحمامه بالشاه سبحان الله. قال وروي من طريق اخرى عن عثمان رضي الله عنه نحوه, يعني قصة مشابهة حصلت لعثمان رضي الله عنه أيضا, نفر حمامة فماتت ففدى بشيء. حمامة ولا نوع ثاني ولا؟ الله تعالى. نعم. إذا كان الطائر مثلا في الظل وهو أراد أن يجلس يعني بالقرب في نفس الظل إذا كان يتسع, ولكن لقربه طار هو لم يرد أن يهش, أراد أن يجلس في إن شاء الله لا حرج عليه. يعني إذا هو جلس يعني في قريبا فالحمامة طارت يعني من غير أن يتسبب يعني أن يحركها ولا ينفرها ولا أزعجها, نعم فإن شاء الله لا حرج عليه. هو طبيعة حمام الحرم إنه حتى لو اقترب منه إنه لا يطير من نفسه, يعني إنه يأنس بالناس, يعني حتى لو اقترب منه جدا وكذا ما يعني هو يأنس بالناس, يعني اعتاد على الناس لا أحد يؤذيه ولا أحد, فمجرد القرب منه ليس عليه شيء. لو اقترب منه فطار يعني ليس عليه شيء, بس المهم أنه لا يطرده يعني مثلا بإشارة بيده ولا بعصا ولا ولا مثلا بصوت يعني عالي ولا كذا. تصبب الأمراض يعني دكتور ما أدري أنا لم أرى. الباب الذي بعده باب لا يحل القتال بمكة, بس أظن اقترب الوقت يعني, فنتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا, والحمد لله رب العالمين.